الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا في كتاب النكت في التفسير لمحمد بن علي قصاب، الجزء 11. نعم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم، إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. ذكر الاعتذار، قوله يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، حجة في ترك قبول الاعتذار ممن يعرف كذبه بأي وجه عرف منه بعد أن يكون يقينا. فأما من جهل منه الكذب فقبول اعتذاره واجب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتذر إليه فلم يقبل كتب عليه خطيئة صاحب مكس. هذا المحقق مكس يعني العشار، الذي يأخذ عشر أموال الناس بغير وجه حق. هذا حديث رواه ابن ماجه وأورده الهيثمي أيضا في المجمع، قال فيه إبراهيم ابن أعين وهو ضعيف، ابن حجر في المطالب وهو في ضعيف الجامع، كذلك ومن تفضل عليه، تتمت الحديث كأنه، لكن انتهى عند صاحب مكس. قال ومن تفضل عليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض. قال محقق: لم يجدوا بهذا اللفظ، إنما وجدته بلفظ من اعتذر إليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض. ومن رواية عائشة خرجه عنها أبو الشيخ ربما من النساخة وزل القلب، لأن المقصود قبول الاعتذار. انظر، قال مجمع الزوائد والمقاصد الحسنة وكشف الخفاء واللآلئ المصنوعة في الحديث الموضوع. ذكر الطهارة: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرض عنهم، إنهم رجس. رجس نظير ما مضى في رجاسة ونجاسة المشرك، أنها رجاسة الأفعال لا رجاسة الذوات. أيضا في الاعتذار: يحلفون لكم لترضوا عنهم، ف فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. دليل على أن من لم يقبل عذره من الكذابين بغير يمين فحلف قبل منه، لأن الله تعالى لم يأمر برد اليمين عليهم كما أمر برد الاعتذار، حيث قال قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، إنما أخبر جل وتعالى عن نفسه بأنه لا يرضى عنهم وإن رضي عنهم المحلوف له. ويؤيد هذا المعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. وهذا رواه عبد الرزاق وابن ماجه، وانظر صحيح الجامع. وهذا حديث ومن لم يرضى فليس من الله، رواه ابن ماجه قلنا صحيح الباني، لكن قال ابن خلاد: سمعت يحيى بن معين كان ابن عجلان مضطربا في حديث نافع، ولم يكن له تلك القيمة عنده، راجع العلل 4945 وضعفاء العقيلي. على هذا ليس كل كذاب تقبل يمينه، لكن هذه الآية ليس فيها إلا إخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي حلفهم. لمصلحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رب العزة فضحهم. فالكذاب يمكن أن ترد يمينه يكذب إذا تيقن من كذبه، والحديث كما ذكرنا أنه ضعيف. قال هو المصنف: فالمتعذر هكذا متعذر إليه، قال المحقق: المتعذر إليه هو المعتذر إليه، مأخوذ من تعذر وهي بمعنى اعتذر. قال الجوهري: مادة تعذر بمعنى اعتذر واحتج لنفسه. في المتعذر إليه، متعذر إليه، ينبغي لو أن يقبل يمين المعتذر على الظاهر ويكل سريرته إلى الله تعالى. قوله: من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم. حجة في إبطال أعمال الرياء وإحباط أجر النفقة إذا لم تحتسب، والحث على استشعار الاحتساب فيها واتخاذها قربة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دفع أحدكم زكاة ماله فيقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، رواه ابن ماجه وهو في ضعيف الجامع. وقال الألباني: موضوع. وقال إذا أنفق الرجل على أهله محتسبا كتبت له صدقة، خرجه البخاري. فكل من عمل عملا فكل من عمل عمل خير لم يحتسبه لم ينم لم ينل ثوابا، لما في هذه الآية من الدليل. ذكر دفع الزكاة إلى الأئمة، قوله وصلوات الرسول، دليل على أن دفع الزكاوات إلى الأئمة أفضل من تفرقتها بالأنفس. راجع المسألة لأم للشافعي وأحكام القرآن للجصاص والمغني لابن قدامة. لاستغنام دعوة الإمام له عند أخذها منه، قال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ صدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى مرتين، خرجه الإمام أحمد والبخاري أيضا ومسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. فضل أو تفضيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، شاهد لهم بالجنة وفيهم العشرة وغيرهم، وقد سعد التابعون لهم أيضا بهذه الآية كما ترى. فليس من سب واحدا منهم أو ممن شهد غزوة تبوك في الآية الأخرى أو تنقصه مغبون الحظ. مسبق المسألة من حط الدرجة في الإسلام مضاهي كتاب ربه بالرد، هذا مع ما يلحقه من لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول لا تسبوا أصحابي من سبهم فعليه لعنة الله، رواه الإمام أحمد. ذكر زكاة أصناف الأموال، قوله خذ من أموالهم صدقة، يقال إنها نزلت في أربعة نفر من الأنصار، جد بن قيس الأنصاري السلمي، خال عبد الله، خال جابر بن عبد الله، وابن عم البراء بن معرور، كان يزن بالنفاق وكان سيد بني سلمة في الجاهلية، فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منه. قال ابن عبد البر تاب وحسن إسلامه وتوفي في خلافة عثمان. إذن جد بن قيس وأبي لبابة تقدمت ترجمته، وخثام هكذا في الأصل، وعند ابن جرير حرام، وهو كذلك عند السيوطي في الدر المنثور. وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ ولم أظفر له بترجمة. وأوس، هذا المحقق يقول، وأوس أوس ابن خثام الأنصاري قال ذهبي أحد من تخلف عن غزوة تبوك فربط نفسه إلى سارية، كذا ورد وليس يصح، ذكره الحافظ في الإصابة وقال حذام أوس بن خذام، وقال أوس بن حذام، وساق سندا عند أبي الشيخ قال عنه إنه قوي، في أن واحد الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ثم قال فجاءوا فربطوا أنفسهم وجاءوا بأموالهم إلى رسول الله، فقال يا رسول الله خذها، فهذا الذي حبسنا عنك، فقال لا أحلهم حتى يكون قتال، لا أحلهم ربما لا أفك، فنزل القرآن وآخرون اعترفوا بذنوبهم. قال وهم الذين قال الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. قال أيضا مصنف وكانوا وعدوا أن يجاهدوا ويصدقوا، وإذا كانت الآية نازلة فيهم أحاط العلم أنها كانت غير أنهم كانوا غير مالكين لجميع أصناف الأموال من الناض، هو ما كان له مادة، الناض ما كان له مادة وبقاء من الأموال، كانوا غير مالكين لجميع أصناف الأموال من الناض والماشية والنبات والأمتع، فليس لأحد أن يوجب على جميع الأموال الزكاة إلا ما خصت بالإسقاط عنها، بل عليه أن يجعل الأمر بأخذ الصدقات خاصا عن بعض الأموال دون بعض، هو موضوع بشرحه في كتاب الزكاة. ومن دليل على صحة ما قلنا قوله على أثر الكلام ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، أي والله أعلم التي كانوا وعدوها، لأن الياء في يعلموا إخبار عن الغائبين. قوله طبعا ذكر صفة الشاهد، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، دليل على أن شهادة المؤمنين مقبولة لبعضهم على بعض بالخير والشر، ولا تقبل إلا شهادة من جمع مع الإيمان أمانة وفضلا واتقاء لربه ومروءة، لأن المؤمنين الذين رأوا أعمال هؤلاء مع الله ورسوله كانوا كذلك، لأن شهادة كل من شمله اسم الإيمان مقبولة، وإن كان بضد ما وصفنا به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رأوا أعمال القوم معه، وذلك أنه شهداء الله في أرضه، ولا يجوز أن يكون بها شهداء إلا المبرئين من العيوب الطاهرين من أدناس الذنوب أمناء فيما يقولون وعليه يشهدون، لا يحملهم شنآن قوم على قول القبيح فيه بغير علم، علماء بما يكون جرحا وظاهرا، لا يتأولون على المرمي بآرائهم، يتوقعون أن يجرحوا إلا بالنصوص المتيقنة المؤدية إلى حقائق الجرح دون غيرها، فإن كثير من الناس يرى شيء محرم بتأويل فيه فيدين الله به وغيره يراه محللا، كثير من الناس يرى الشيء محرما بتأويل فيه فيدين الله به وغيره يراه محللا، وهو أمين يقتدى بصالح سلفي، يقتدي بصالح سلفي وصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، قد تبين موضع الحجة فيما أداه إلى تحليل ما أدى الشاهد الآخر إلى التحريم، وإذا لم يجرح يجرح الرجل بالنصوص التي يستوي المجروحون بها في الذم، خاطر بدين السامعين بشهادته. وسيما إذا كان مرموقا بعين التوقي، فلعلهم يهجرون المشهود عليه بشهادته، والهجران محرم، أو تكون شهادته عليه بالخير في نحو ذلك، فيغر من يذكر إليه ويستنيم، يسكن إلى حسن الثناء ويستنيم إلى حسن الثناء عليه من أمين عنده، فيودعه أمواله أو يناكحه ويبايعه ويشاري، فيكون فيها هلاكه. وما استشهدنا به من دليل هذه الآية في شهادة المؤمنين قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله في رواية سلمة ابن الأكوع قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فأثنى القوم عليه ثناء حسن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض، فإذا شهدتم وجبت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة، أورد ابن حجر في المطالب العالية. فالحديث هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، صححه في فضائل الصحابة صاحب كتاب فضائل الصحابة موسى بن عبيد الضعيف، لكن قال تابعه عكرمة ابن عمار. المعتزلة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، حجة على المعتزلة واضحة، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حجة على المعتزلة واضحة، إذ قد جمع بين الإضلال والهدى منه، ولزوم الحجة للمضلين والمهديين، للمضلين هكذا أوفق، والمهديين في آية واحدة متصلة المعاني بعضها ببعض، لا يقدرون أن ينفصلوا منها بدعاويهم الباطلة. فإذا كان المضلون مأخوذين ببيان ما يتقون لهم، فأي شيء يلتمس أوضح من هذا، يلتمس أوضح من هذا. ولا أحسب قوله ليهلك من هلك عن بينة إلا على هذا المعنى، والله أعلم. وفيه من جهة الفقه أن الله جل وعلا قد بين المحرمات وفصلها من حيث لا التباس فيها، ولا يكون ذلك إلا منصوصا، إذ ما يكون اتقاؤه بالرأي والقياس لا يستوي الجميع فيه، وهو غير مشكل لمن تبينه. قد يريد رد القياس المؤلف، وسبق أن القياس الصحيح بشروطه صحيح من أدلة عند الجمهور. قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، سورة التوبة. تفضل. قال: لمن حارب الله ورسوله من والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله

تعرف في ذلك. وسأل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ربه فمنع صلى الله عليه وسلم. يعني قال محقق لم يصرح المؤلف في هذا الموضع ما الذي حرص عليه موسى وعيسى عليه السلام. قال لكن ما ذكره من الكلام قبل ذلك متضمن له مع ما جاء من تصريحه به في مكان آخر، وهو حيث قال عن القدر هو الذي قلناه إنه سر ربنا جل وعلا، لم يطلع عليه ملكا مقرما ولا نبيا مرسلا، والذي عوتب فيه موسى وعيسى صلى الله عليه وسلم ومحى بالإلحاح في الاطلاع عليه عزير. انظر في تخريج ذلك عنهما الهامش الآتي، قال وألح فيه عزير فمحى الله اسمه من النبوة. هذا قال محقق ذكر الإلحاح العزير في السؤال عن القدر ومحو اسمه، وتقدم من سؤال موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام عن القدر. طبراني من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس وهو بتمامه كما يلي. عن ابن عباس قال لما بعث الله موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة قال اللهم إنك رب عظيم ولو شئت أن تطاع لأطعت ولو شئت أن لا تعصى ما عصيت، وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى، فكيف هذا يا رب؟ فأوحى الله إلي إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. فانتهى موسى. فلما بعث الله عزيرا وأنزل عليه التوراة بعدما كان رفعها عن بني إسرائيل حتى قال من قال إنه ابن الله، قال اللهم إنك رب عظيم ولو شئت أن تطاع لأطعت ولو شئت أن لا تعصى ما عصيت، وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى، فكيف يا رب؟ فأوحى الله إليه إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. فأبت نفسه حتى سأل أيضا، فقال تستطيع أن تصر سر من الشمس؟ قال لا. قال فتستطيع أن تجيء بمكيال من ريح؟ قال لا. قال فتستطيع أن تجيء بمثقال من نور؟ قال لا. قال فتستطيع أن تجيء بقيراط من نور؟ قال فهكذا أن إن لا تقدر على الذي سئلته إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون، أما إني لا أجعل عقوبتك إلا أن أمحو اسمك من الأنبياء فلا تذكر معهم. فمحى محي اسمه من الأنبياء فليس يذكر فيهم وهو نبي. فلما بعث الله عيسى ورأى منزلة من ربه وعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويبرئ الأكمه والأبرص ويجيء الموتى قال اللهم إنك رب عظيم كذلك. فقال الله عز وجل يعني لو شئت أن لا تعصى لم تعصى، قال إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون، وأنت عبدي ورسولي وكلمتي ألقيتك إلى مريم وروح مني، خلقتك من تراب ثم قلت لك كن فكنت، لئن لم تنتهي لأفعلن بك كما فعلت بصاحبك بين يديك، إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. فجمع عيسى من تبعه وقال القدر سر الله فلا تكلفوا. أورده الهيثمين فجمع الزوائد وفي أبو يحيى القتات وهو ضعيف عند الجمهور، وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في غيره، ومصعب بن سوار لم أعرفه، بقية رجالي رجال الصحيح. قال ابن كثير طبعا ذكر سؤال عزير عن ذلك وحده ونهي عنه ثم عقوبته، ذكر الأجري الشريعة واللكائي سورة اعتقاد السنة والبيهقي. شعر ابن كثير الليث في قصة الأنبياء وهو ضعيف، قال ابن كثير وهو ضعيف منكر بداية النهاية، قال أيضا هو منكر وفي صحته نظر. وأورد السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن أبي حاتم البيهقي. ولا شك أن هذا من أخبار بني إسرائيل التي أغنى الله أهل الإسلام عنها بما أنزل عليهم وشرعه على لسان رسوله. كذلك محقق شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال: ونحن نعتقد أن مثل هذه القصة باطلة لا تصح، وذلك لعدة الأمور: أن فيها إساءة إلى مقام الألوهية، فرب العزة لما يختار لمقام النبوة يختار أفضل الناس، فهنا عزير محى اسمه من النبوة، أن هذا طعن في مقام الأنبياء أنفسهم. أنها تحمل في ثنايا هدم هذا البحث الذي قدمه المؤلف في إثبات القدر من أساسه، وذلك لأن اختيار الله عز وجل لعزير يعني أنه لا يعلم ما سيكون. بهذا يتبين بطلان هذه القصة الإسرائيلية التي تروى عن ابن بنت كعب الأحبار نوف البكالي. قال: هذا القدر علم مخزون عنه، ومع ذلك قال: فالخلق غير محتاجين إلى معرفته، ولو احتاجوا إليه لما منعوا. ذكر النفير، ذكر النفير: وما كان المؤمنون ينفروا كافة، حجة في أن النفير والنفقة فرضان على الكفاية، وحجة عند المحصلين، المحصلين هم محققون، محصلون هم المحققون، من حصلت الأمر حققته وأبنته. عند المحصلين في قبول خبر واحد، إذ لم يلزمهم الحذر بنذارتهم إلا وقد لزمهم خبر من أنذرهم، وكل واحد منفرد بنذارة قومه، والحجة بخبره لازم للمخبر عنه، والحجة بخبره لازم للمخبر عنه. المرجئة نعم: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمان، حجة المرجئة فيما ينكرونه من زيادة الإيمان ونقصه، وهذا نص القرآن ينطق بزيادته كما ترى. ذكر الطهارة، قوله: أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قد بين بلا إشكال أن الرجس لا يكون نجسا بكل حال، إذ السورة لا تزيد أحدا نجاسة، وإنما زاد هؤلاء جحودهم بها كفرا إلى كفرهم. والرجس هو الكفر، والشرك بفعله نجس، وهكذا اللاعب بالميسر وشارب الخمر وعابد الأنصاب نجاس بأفعالهم، لأن الميسر والخمر والأنصاب أنجاس الذوات، ولكنها أفعالنا نهي عنها فاعلوها فصارت أرجاسا. وقد لخصناه في أول السورة عند قوله: يا الذين آمنوا إنما المشركون نجس. ألف لام را

ذكر وجوب السنة، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، دليل على أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مسنونة بوحي، وهي إذا صحت برواية الثقات لزمت لزومه. وفي رد أهل القياس، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جودة خاطري وفضلي فيه على جميع أمتي لا يخترع من تلقاء نفسه حكما، يعني سبقنا هذا بناء على رأي المصنف في القياس وهو من ينكره، وسبق حجية القياس وذكر الأدلة. رد على المعتزلة، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حجة على المعتزلة والقدرية لذكر الكلمة السابقة التي لا يؤمنون بها البتة، وهي والله أعلم في اختلافهم أنهم يختلفون، قضية بينهم فيما فيه يختلفون. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل الله أسرع مكرا، حجة على المعتزلة والجميع في ذكر المكر. هو الذي يسيركم، طبعا الكلمة في الآية السابقة ولولا كلمة سبقت من ربك، ذكر ابن الجوزي ثلاث أقوال في معنى الكلمة، أحدها أنها من قضاء ما قضاه الله وقدره من تأخير العذاب عن هذه الأمة، ثانيا الكلمة أن لكل أمة أجلا وللدنيا مدة لا يتقدم ذلك على وقته، ثالثا الكلمة أنه لا يأخذ أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه. قل له أسرع مكرا، حجة على المعتزلة والجهمية في ذكر المكر. قوله هو الذي يسيركم في البر والبحر، حج عليهم شديدة فيما يزعمون أن كل فاعل منفرد بفعل من غير أن يكون معانا عليه، وقد أخبر الله نصا كما ترى أن من يسير في البر والبحر هو يسيره، من يسير في البر والبحر هو يسيره، وفيها يحج في خلق الأفعال لأن السير فعل متصرف في الخير والشر لا محالة، والله يسير كل سائر كما ترى. فإن قيل فقد قرئ هو الذي ينشركم بالنون والشين، وهي قراءة سبعية قرأ بها ابن عامر وأبو جعفر. قيل قرأه أبو جعفر يزيد بن القعقاع وحده اسمه جندب ابن فيروز أبو جعفر، قيل يزيد ابن قعقاع وقيل اسمه جندب أحد القراء العشرة من التابعين، كان إمام أهل المدينة بالقراءة وكان من المفتين المجتهدين، توفي بالمدينة سنة 27 و100 وقيل سنة 30 و100. قيل يقول مصنف

ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أفلا تراه أخبرهم أن الحق الذي جاء به فنسبوه إلى السحر يحققه الله، والسحر يحصل على في أيديهم، والله أعلم بما أراد من ذلك. ذكر الذرية. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، حجة في تسمية أشياء مختلفة باسم واحد. الاسم الذرية التي تعرف العامة واقع على الصبيان والنساء دون الرجال البالغين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل في بعض غزواته: الحق خالد بن وليد، فقل له لا تقتلن ذرية ولا عسيفا. خرجه أحمد وابن ماجه. والذرية تجمع الرجال والنساء البالغين والصغار. قال تبارك وتعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وقال: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. وهي في هذا الموضع القليل كأنه والله أعلم: فما آمن لموسى إلا قليل من قومه. كذلك حكي عن ابن عباس. راجع تفسير الطبري. نسبه أيضا لقتادة والضحاك. ذكر الإيمان والإسلام. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. حجة لمن يقول الإيمان والإسلام وإن فرق بهما اسم فجماعهما واحد. قاله أيضا ابن مندة تحت عنوان ذكر ما يدل على أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد. قال: وفي دليل، طبعا المسألة خلاف، ما الإسلام ما الإيمان؟ ووضع العلماء قاعدة: إذا افترقا اتفقا، إذا افترقا اتفقا، وإذا اتفقا يعني في جملة واحدة أتيا افترقا. وفي دليل على أن التوكل من الإيمان، وهو رد على المرجئة. ذكر صلاة الخائف. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. حجة في تخلف الخائف عن الجمعة، لأن موسى وأخاه وقومهما لا محالة كان فرضهم أن يصلوا في مسجد بيت المقدس. قال المحقق فيه نظر، والقول بأن فرض موسى وقومه أن يصلوا الجمعة في بيت المقدس يحتاج إلى دليل نقلي صحيح في ذلك، ولا دليل فيما أعلم. قد كانت الصلاة مباحة للأنبياء قبل نبينا في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع دون غيرها، كما تبينه رواية عمرو بن شعيب في الحديث: وعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، حيث جاء فيها: وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم. ما أخرجه البزار أيضا. ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه، انظر الفتح، علما قال باستحالة ذلك من جهة الواقع، أن يجب على موسى عليه السلام قومه ويخرج إلى بيت المقدس. بيت المقدس لم يفتح بعد، كان فيه وناس من الجبارين. إلا إذا سلمكم الله قلنا بخوفه من فرعون وخوفه من الجبارين، ما زال يعني ليس عنده قدرة. لكن كما قال المحقق: ما هو الدليل على أن فرضه يصلي في بيت المقدس؟ الجمعة. قال ولم يكن جعلت لهم الأرض كلها مسجدا وطهورا، إذ هذا من الخصال التي خص بها محمد صلى الله عليه وسلم. وفضل بها على سائر الأنبياء. ربما يقصد أنه لم تكن لهم بيع وكنائس بعد، لم يكن هناك لهم إلا بيت المقدس. لكن ماذا عن بقية الصلوات؟ الله أعلم. قال فأمرهما الله أن يصليا وقومهم في بيوتهم حين خافوا فرعون وملأه أن يفتنوهم، فلا نعلم صلاة حضورها فرض علينا إلا الجمعة، فإذا غشينا خوف وسعنا أن نصلي الظهر في بيوتنا ولا نحضر الجمعة. يعني هذا سبق نقاشه، فرضية حضور بقية الصلوات على هذه الأمة في المساجد الرجال. حجة الشافعي في أن العرب تبتدئ بشيء من كلامها يبين آخر لفظها من أوله، قوله وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا. حجة للشافعي فيما قال إن العرب تبتدئ بشيء من كلامها يبين آخر لفظها في عن أوله، إذ ابتداء القول في الدعاء إخبار عن موسى وحده دون أخيه، وآخره يدل على أن الدعاء كان منهما جميعا، حيث يقول قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال الطبري فإن قيل كيف نسبت الإجابة إلى اثنين والدعاء إنما كان واحد، قيل إن الداعي وإن كان واحدا فإن الثاني كان مؤمنا وهو هارون، فلذلك نسبت الإجابة إليهما، لأن المؤمن داع، لا المؤمن عفوا، المؤمن قول آمين داع. كذلك قال أهل التأويل ثم ساقه عن عكرمة وأبي صالح وأبي العالي ومحمد بن كعب والربيع بن أنس. وفي دعوتهما حجة على المعتزلة والقدرية، ألا ترى أنهما دعوا عليهم بما يحول بينه وبين الإيمان من الشد على قلوبهم فأجيب، فلو كان ما دعوا به محالا كما يزعمون لم يدعوا، ولو دعوا ما أجيبا. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ذكر العلم، قوله ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. حجة لمن قال من العلم ما يكون وبالا، ألا ترى أن الله عز وجل ذم هذا الاختلاف منهم وقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينه، ويؤيد حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العلم لجهلا، خرجه أبو داود وهو في ضعيف الجامع. قوله طبعا قبول الخبر واحد، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، من أكبر دليل وأوضح على قبول الخبر الواحد، لأن لأنه جل جلاله لم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بمسألة من أمر إلا وإذا أخبروه لزمته الحجة بقولهم. كل واحد ممن يخبره منفرد لخبره، وإن صدقه غيره والحجة لازمة بقوله. يعني قال المحقق في الاستدلال بهذه الآية على المدعى نظر، فإن الآية صريحة في أنه أمر بسؤال جماعة وليس واحد. أنا هناك خطأ في ذكر الآية، ذكر الآية وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وعزاها لسورة يونس 94 إلا من بعد ما جاءتهم بينة، وإنما آية 94 فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذه الآية هي التي ذكر فيها خبر حجة لخبر واحد، وتعقبه المحقق أن ليس صريحا لأنه أمر بسؤال الجماعة وليس واحدا. قوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، حجة على المعتزلة القدرية واضحة، فوجه الحجة إثبات علم الله وقضائه السابق وخلقه لأفعال العباد. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا، حجة على المعتزلة. قال ولقد بلغني عن بعض سفهائهم أنه قال معناه ولو شاء ربك لألجأ من في الأرض كلهم إلى الإيمان واضطرهم ولكنه تركهم مختارين. وهذا لو لم يكن خلافا للتلاوة وتركا لألفاظها لكان في التأويل خطأ من غير إشكال. وكيف يكون كذلك وهو يقول وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، إذ الإذن هو الإطلاق، وقد دللنا على فساد قولهم في جعلهم الإذن علما في سورة البقرة وغيرها مما أغنى عن إعادته. قوله وأمرت أن أكون من المؤمنين فيه والله أعلم إضمار، كان وقيل لي أقم وجهك، ونظير ما مضى في سورة الأنعام قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور سورة هود قول وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله دليل على استنزال الرزق والعيش الطيب بالاستغفار والتوبة ومثله إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فلو أن رجلا ممن لا يولد له اشتهى أن يكون له ولد فاستغفر محتسبا مستعطيا به أولادا لولد له وإن كان ميناثا هو الذي يلد الإناث فقط منه قول امرأة مئناث ورجل مئناث إذا ولد الإناث فقط ضده مذكار الذي يلد الذكور وإن كان ميناثا فأحب الذكور من الأولاد لم يعدمهم حصول الإجابة لابد له من تحقق يقول المحقق شروط وانتفاء الموانع فلو أن شخصا حقق الشرط وكثرة الاستغفار في علم الله أنه عقيم فإنه لا يولد له لعدم انتفاء المانع فإن الله صادق في قوله لا يخلف ميعاده توقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك